بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونحن نتجه إلى إنهاء الأسبوع الأول، غدا الجمعة آخر أيام الأسبوع الأول من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم المنى في الأعمال الصالحة والأجر والثواب. من الأمور التي اشتملت عليها آيات الصيام في سورة البقرة كما قلنا أربعة عظام من العبادات: القرآن والدعاء وكذلك الاعتكاف. أما الدعاء في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هناك ارتباط وثيق بين الصيام والدعاء، وإشارة إلى أن الدعاء ينبغي أن يكون ملازما للصائم، والدعاء هو العبادة، أكرم شيء على الله، طاعة لله وامتثال لأمره لما قال: ادعوني أستجب لكم. الدعاء فيه توحيد، لماذا؟ لأن فيه توجه إلى الله، قصد، طلب، سؤال، إظهار الحاجة، إظهار الافتقار، ولذلك الله يحبه، الله يحب الدعاء، ومن لم يسأل لا يغضب عليه، وهو سلاح المؤمن. لا شيء من الأسباب أنفع من الدعاء دفعا للمكروه وجلبا للمطلوب والمرغوب والمحبوب، وقضاء وتيسيرا للحاجات، وتغييرا للأحوال، شفاء للمرضى، ونصرا للمظلومين، وإنجاحا للمقاصد، واستجلابا للنعم، ودفعا للنقم، وإعانة على الطاعة. شهر الصيام الذي تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب النيران وتتنزل فيه الرحمات والبركات، فرصة. إذا كانت الرحمات والبركات تتنزل وأبواب الجنة مفتوحة، فلما لا يكون من العبد إقبال على ربه بالدعاء؟ وقد قال في آية الدعاء في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلما أمرهم بصوم الشهر وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر، عقب ذلك بآية تدل على أنه خبير بأحوالهم، سميع لأقوالهم، مجيب لدعائهم، مجازيهم على أعمالهم. تربية رمضان على الدعاء في عدة أمور، منها دعاء القنوت، القلوب تتجه إلى ربها وتلح في الدعاء رافعة أكف الضراعة: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. وأما السجود في الصلاة فإن العبد يكثر من السجود في رمضان في الفريضة والتراويح والقيام، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والدعاء في جوف الليل، قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. جوف الليل الآخر هو ثلث الليل الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وجاء في دعاء الصائم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. رواه الترمذي وهو صحيح بطرقه وشواهده. وعندنا الدعاء ليلة القدر: قولي لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا ما أعظم الارتباط بين الصيام والدعاء. طيلة وقت الصيام في النهار وعند الإفطار والسجود في الصلوات قبل السلام من الصلاة جوف الليل الآخر والاستغفار بالأسحار في وقت السحور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يبلغنا جنته وأن يعيذنا من ناره. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وقبل أن نبدأ بأسئلة إخواننا، هذه تنبيهات في موضوع الاستفتاء. أولا، يجب على المسلم أن يعرف أحكام الشريعة، ويجب على العامي أن يعرف أحكام كل ما يمارسه من العبادات والمعاملات: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام. إذا أراد أن يحج لازم يتعلم أحكام الحج. إذا أراد أن يبيع ويشتري ويتاجر لازم يعرف أحكام التجارة. إذا أراد أن يتزوج لازم يعرف أحكام الزواج. إذا أراد أن يطلق لابد أن يعرف أحكام الطلاق، وهكذا. صحيح العامي لا يكلف مثل، يعني العامي ليس مثل العالم يعرف كل الأبواب حتى اللي ما له علاقة ما يمارسها، لا. لكن إذا أراد أن يمارس شيئا لابد أن يعرف أحكامه. كيف يعرف الأحكام العامي؟ ثانيا، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليه أن يستفتي من يثق بدينه وعلمه، مو فقط يكون عنده علم، لازم يكون عنده دين وأمانة. ثالثا، لا تستثقل الذهاب إلى العالم ولو احتجت للسفر إليه حتى تحصل على السؤال، حتى ترفع الجهل عن نفسك وتطبق أمر الله. فاسألوا أهل الذكر، طبعا بالاتصال بالهاتف، عن طريق الإنترنت، سؤال المواقع الموثوقة التي يقوم عليها طلبة علم وعلماء. ما وصلت إلى عالم طالب علم يدلك على كلام العالم، ما تأخذ وحدك، لأنك ما تدري هل سؤالك هذا ينطبق عليه الكلام اللي في الكتاب، ولا الكلام اللي في الكتاب على مسألة ثانية. دينك خامسا أعظم أمانة حملك الله إياها، فيجب أن تحتاط له. العالم حجة بينك وبين الله، فانظر من الذي ستجعل حجة بينك عندما تقف بينك وبين الله، من الذي ستجعل حجة. سادسا، لا تتخير المفتين بالمظهر ولا بالشهرة، بالعلم والتقوى. سابعا، ليس كل من تكلم وأعجبك حديثه عنده قصص وعنده أشعار ومن الأدباء، لازم تفرق بين العالم والشاعر، العالم والواعظ، العالم وصاحب القصص القصاص تبع القصص والقصص ما القصص. لازم تفرق بين العالم ومثلا داعية، فقط داعية يذكر الناس، يعني لازم تفرق بين العالم ومفسر الأحلام، لازم تفرق بين العالم والراقي اللي يرقي الناس، لازم تفرق بين العالم وأي ملتحي. ما هو أي ملتحي؟ عالم. شفنا ناس في الحج يبغى يسأل فيوقف أطولهم لحية في الطريق يسأله، هو أطولهم لحية أعلمهم. ثامنا، لا تسأل من، يعني لا تسأل من يأخذ الأجرة. ما أفتيكم إلا بفلوس، وما أتحرى إلا بفلوس، ولا أعطي إلا بفلوس. كذلك تعرف العالم بسؤال طلبة العلم. لو قال واحد: أنا إيش عرفني من هو العالم؟ أنا عامي، كيف أعرف أنه هذا عالم ولا ما هو عالم؟ تسأل طلبة العلم، ممكن يكونوا من أئمة المساجد، تقول: يا طلبة العلم، دلوني على عالم، أريد أن أسأل عالم تبرأ به الذمة، دلوني. وكذلك إذا أفتاك عالم ما يجوز تروح تقول: لا هذه فتوى ثقيلة، أدور على غيره. ما ينفعك، خلاص. إذا سألت من تثق بدينه وعلمه ما يجوز تسأل غيره، ما يجوز. وتروح تبحث مين الأسهل وتتبعه، هذا اتباع للهوى. رقم 13، لازم تعرض سؤالك بأمانة، ما تخفي معلومات. يسأل عن طلقة وفي قبلها طلقتين ما يجيب سيرتها. 14 لا تسأل عما لم يقع، إذا شيء وقع اسأل عنه. يعان المسؤول والسائل، الله يعينهم، خلص شيء نزل ما لم يقع خلص انتظر حتى يقع. ليش تشغل الناس، تشغل الشخص وتشغل وتضيع أوقات مهمة